ربي ربي تعالى الله ربي ربي تعالى يا حبيبي سلي بلا حضانا يكفي لما قال الله ربي ربي تعالى الله ربي ربي تعالى يا حبيبي ارسل لي مدد يا ابو زين العابدين مدد مدد مدد مدد مدد يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا مدد يا ابو زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا ابو زين كل الحسام وعلا قدرا وامتاز بكل علا وكل بدعوته تصلى إلا هو حاز به المدد مدد مدد مدد مدد مدد يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا مدد يا مولانا العابدين مدد يا إني بالعسر وباليسر بهما هو عنود مدى العمر وكل أحثني يا دحري وعللني من كفيك ندى مدد مدد مدد مدد مدد يا مولانا يا حسين مدد يا مولانا مدد مدد مدد يا مولانا يا حسين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.